بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز باب ما يستحب من توصيع القبر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر أن نبي أنه قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا واتبنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في السنن ولا نزال في كتاب الجنائز يقول رحمه الله توسيع القبر وتعميقه يعني فضل توسيعه أن توسعه الإنسان قليل وتعمقه تحت الإنسان بحيث لا تعمقه لكن بحيث أنك إذا نزل الرجل يصير طول الرجل إذا نزل الرجل يريد أن يدفن الرجل يصير طول الرجل بتعميقه وتوسيعه يأخذ الإنسان الذي يحط اللبن يحط الطين عليه يعني يأخذ الاثنين رجلين ينزلان الميت بحيث ما يضيق عليهما يعني يحسن توسيعه وتعميقه قليلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير نعم وهب بن جرير عن أبيه جرير قال سمعت حميد بن هلال يقول عن سعد بن هشام بن عامر قال عن أبي هشام بن عامر رحمه الله يقول هشام بن عامر إن القتل كثر في أحد في يوم أحد كثر القتلى والناس في حافي قلة ما يستطيعون يحفروا لكل شخص فأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجعل الاثنين والثلاثة في قبر واحد حفرة واحدة سواء يسمى قبر أو حفرة واحدة. يقول وكان أبي مع اثنين ولكنه أكثرهم قرآنا فجعلته أمامهم واللي قدامه من وراء واحد من وراء واحد وكان الرسول أفتاهم أن أكثرهم قرآنا يقدم إلى القبلة الأكثر قرآنا حفظا للقرآن يقدم إلى القبلة وهكذا حصل حتى لو حصل طاعون أو وباء أو مرض عام فإنه يعمل المسلمون هكذا لأنك ما تستطيع قد يموت من البيت كذا ويموت من البيت كذا ويموت كذا يحفرون حفرة واحدة ويدفنون اثنين ثلاثة أربعة لا بأس بذلك. ولعزه بفي اللحد قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود أن يزيد وهو من زري قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. يقول النسائي رحمه الله وضع الثوب في القبر هل يجوز؟ النسائي أتى بالترجمة هنا أن الرسول فعل له عمل له هذا لكن هل هو سنة وتشريع أم أنه منهي عنه؟ ما تحب إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإلا بدون حاجة ما تحب تحته شرشف ولا بطانية ولا شيء ولا تريح على الأرض بكفنه ترميه على الأرض هذه السنة لكن إذا كان هناك حاجة أو شيء من هذا والقطيفة اللي وضعت للرسول عليه الصلاة والسلام بدون أمره وضعه الصحابة بدون أمره الشاهد أنه ليس تشريع إلا إذا كان هناك حاجة من الميت متفسخون باللف بها أو شيء من هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبي كان يبلغ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه يبلغ ومن الطبقة الثالثة يبلغ الحديث هو اثنين معه إذا جلس ابن عباس رحمه الله في آخر الأمر انتهى العلم إلى ابن عباس فكان يجلس فإذا جلس فكت العالم فيه فكان يبلغ هذا نصر بن علي واثنين معه يبلغون كلام ابن عباس للناس الشاهد أنه من الطبقة الثالثة. يقول حدثنا ابن عباس رضي الله عنه جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. يقول ابن عباس أنه جعل تحت الرسول عليه الصلاة والسلام حين دفن يعني مما يلي الأرض قطيفة حمراء يعني مما كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام جعلوها تحتهم مما يلي الأرض. نعم لكن هل هذا يجوز؟ لغير الرسول تقول لا، لأن الرسول ما أمرهم بهذا، وليس بتشريع إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة ضرورية نجعله تحت الميت شيء لا بأس، وإلا فلا يجوز. إرمي التراب وراح يأكل في التراب، حتى لو حطيت قطيفة راح يأكل التراب حتى القطيفة. نعم. الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن. قال رحمه الله: ولنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رباه قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تطيب الشمس للغروب. يقول النسائي رحمه الله: الثلاث الساعات التي نهي نهيا باتا أن يصلى فيها، حتى ذوات الأسباب، حتى الميت ما تصلي عليه ولا تدفنه بالقبور، هذه الساعات منهي عن الصلاة فيها إلا ركعتي الطواف. إذا طفت الإنسان، إذا طفت وصليت ركعتي الطواف فلا نهي حينئذ. لحديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فحمل الأئمة الثلاثة الصلاة أنها صلاة ركعتي الطواف لا نهي فيها مطلقا، أي متى ما طفت بالبيت صل ولا نهي حينئذ. وما عدا ركعتي الطواف فإنه منهي عنه، حتى الصلاة على الميت وحتى دفن الموتى في تلك الساعات الضيقة، يسمونها أوقات النهي الضيقة. وعندنا أوقات نهي وسيعة، من صلاة الفجر إلى قريب طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى قريب غروب الشمس، هذه تسمى أوقات طويلة. يصلى فيها ذوات الأسباب، مثل إذا دخلت المسجد الإنسان أو توضأت أو شيء من هذا، ذوات الأسباب تصلى في الأوقات الطويلة. لكن الأوقات القصيرة التي في حديث عقبة بن عامر الجهني لا يمكن يصلى فيها شيء، لا ذوات أسباب ولا غير ذوات أسباب. لازم في الإنسان تمسك حتى لو دخلت المسجد لا تصلي، أما أن تقف وإلا تجلس صلاة ما تصلي، لأنه نهي، نهى الرسول. وهذه الثلاث الأوقات القصيرة لها سبب، وإذا بين السبب أوقف الحديث الذي بين سببه، أوقف جميع الأحاديث الصحيحة التي مثله في الصحة توقف، والحديث هذا في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر الجهني في الصحيحين، وعلته كما سيأتي عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، ومرنا حديث عمرو بن عبسة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاح قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي قال حدثنا أو علي قال حدثنا عن أبي علي بن رباح قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ثلاث أوقات قصيرة نهينا عن الصلاة فيها، وأن نقبر فيهن موتانا أيضا، أن نصلي على التطوع أو نصلي على جنازة أو نقبر الموتى في هذه الثلاث الضيقة، لأنها تسجد لها الكفار إذا تطلع الشمس بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذه العلة، ما دام يسجد الكفار لا يمكن أن نشابه الكفار. نهى الرسول عن مشابهة الكفار بكل نوع من الأنواع، فأي نوع من الأنواع اللي يعملونه لا تشابههم للإنسان. فهي حين تضيف الشمس الغروب، وحين تبدو بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الدلوك قبل الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم، والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها، وهناك تطلع بين قرني شيطان فلا تسجد لها، فلا تصلي لأنك تشاهد الكفار، وهنا تغيب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. فنهينا عن التشبه بهذه، ما دام بينت العلة في حديث عمرو بن عبسة لا يمكن أن تصلي شيء الإنسان. كل الحديث صحيح يوقف عمله ما بين علته. فالأوقات القصيرة لا يمكن أن تصلي فيها شيء، لا سنة مسجد ولا تحية مسجد ولا طهارة ولا صلاة طهارة ولا شيء ما عدا ركعتي الطواف، فهي مباحة لأن خصها حديث صحيح خصها الطواف، ركعتي الطواف لك أن تصليها. أما ميت تصلي عليه أو تدفنه في قبره أو تصلي من ذوات الأسباب فممنوع، لازم أن تجلس إذا دخلت المسجد، أما أن تقف أو تجلس حتى تغرب الشمس، أو تطلع إذا كنت في الفجر أو في الغروب تقف حتى تغرب الشمس، أو تجلس ولا شيء عليك الإنسان. أما تصلي فقد فعلت ما نهيت عنه، وما نهيت عنه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله، وأنت منهي عنه هذا جريمة نعوذ بالله، قد تأتي صلاتك عليك بإثم وجريمة كبرى. الشاهد أن هذا الأوقات القصيرة نهينا عن الصلاة فيها وعن أسبابها حتى ذوات الأسباب ما تصلي، وما عداها من الأوقات الطويلة فلك أن تصلي ذوات الأسباب. نعم. قال رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. يقول النسائي رحمه الله: منع الدفن في الليل، قبر الميت في الليل سواء كان ذكر أو أنثى، وأن يساء إلى كفن، أن يكفن في ثوب مثيب، ثوب أما وصف أو مهلهل أو مرقع لا يمكن. رحم الله امرأ ولي أمر مسلم من المسلمين فحسن كفنه، فما تريد أن يحسن كفنك الإنسان حسن كفنك أخيك، إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يجلب كفن، حسن كفنه كما تحسن كفنك الإنسان. والصالحين يشترون أكفانهم ويخلونها عندهم تحت الذملة لا يحتاج إلى أحد، يشتري كفنهم طاقة من البث خليها عنده في الصندوق تحت اللزوم، وإذا احتاج مسلم من المسلمين دفعها له صدقة لوجه الله ثم اشترى غيره. هكذا كان الناس يفعلون، لأن الموت بين يديك الإنسان ما تدري أي ساعة، ثم يكون ليل ثم يكون دكاكين مسكوكة ثم ما يحصلوا لك كفن تبلش أنت وياهم الكفنة عندك الإنسان، ولا يضر لا يزيد في شيء في العمر ولا ينقص من العمر. وكذلك وصيتك الإنسان اجعلها تحت رأسك فإنها لا تزيد بالعمر ولا تنقص العمر، هذا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. من حق المسلم أن لا يبيت إلا وصيته عند رأسه. وصيتك الإنسان إذا كان حقوق لك أو عليك بينها واجعلها في صندوقك تحت رأسك والكفن سوا سوا، لأنك ما تدري الإنسان أي لحظة يمسك الحلق أو يمسك النفس ثم تروح إلى ربك تتأمل، ثم يبلشون أو يهتمون أو تصير مشكلة عليهم، ما يحصلون كفن ما يحصلون كذا، ما في وصية، ما الذي له ولا عليه ما ندري، عنده أموال وعبل الناس أموال وله أموال ما نعلم عن شيء، كل هذا يسبب مشاكل على الورثة، وقد يسيئون وقد يحصل من الأشياء ومن المشاكل على أولادك وأولاد أولادك، أو على الناس أيضا يأتون إلى أولادك بمال أموالهم وإنت ما وصيت بشيء ولا في خطابات ولا شيء، هذا يولد مشاكل على ورثتك الإنسان. فالمسلم يطلع من الدنيا خالص نقي، ما لك ولا عليك، قال لي انظروا في الكتابة واللي علي انظروا في الكتابة وصيتي وبس، وغيره لك أن تخرج إلى ربك تقابل ربك بدون أن يطالبك أحد الإنسان بشيء، لا تجعل أحد يطالبك بشيء، اخرج إلى ربك نقيا ما على ما لا لك ولا عليك، اللي ورد اللي بعدك يقومون بوصيتك الإنسان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن شخص من الصحابة ليلا، وكان كفنه أيضا ما هو منقى، ما هو منقى ولا جديد ولا نظيف ولا شيء، فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال: لا يتقبرون الناس بالليل، لا يدفن أحد ليلا، ولا تحسنوا كفن موتاكم، حسنوا أكفان موتاكم. فإذا كان رجلا فقير ولا عنده ما يحسن كفنه وأنت عندك يا أخاه المسلم كفنه بثوب حسن كما تريد أن تكفن نفسك الإنسان، فهذا صدقة عظيمة عند الله تعالى وتقدس. نعم. إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى دفنه ليلا يضطر، أما أنه حاجة من الحاجات فلك أن تدفنه ليلا الإنسان، لك أن تدفنه ليلا. نعم. دفن الجماعة في القبر الواحد. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس جهة شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا: يا رسول الله، فمن نقدم؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق مرنا هذا الحديث في ثلاث مرات. يقول حدثنا دفن الجماعة بالليل. دفن الجماعة سواء أو بالنهار، يعني إذا احتاجوا تدفن اثنين ثلاثة أربعة، وإذا احتجت إلى الدفن الليل وكذلك إلى آخره. يقول دفن الجماعة في قبر واحد. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سليمان بن المغيرة. نعم. عن حميد بن هلال قال حدثنا عن هشام بن عامر رضي الله عنه، عن هشام بن عامر الأموي ابن أمية، لكن أمية غير أمية بن خلف. قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد. يقول هشام بن عامر أنه لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، يعني قلة من الرجال ليدفنون الناس قليلين والموت كثير، فلا نستطيع أن نحفر لكل واحد قبر حاله، فأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجمع بين الاثنين والثلاثة. يقول هشام فجعلت أبي عامر مع ثلاثة مقدمهم لأنه أحفظهم للقرآن، فجعلته هو المقدم إلى الكعبة. نعم. قال رحمه الله قرني إبراهيم بن يعقوب قال أنبانا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبي رضي الله عنه قال اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر اثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب الدمشقي من الطبقة العاشرة قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن حميد بن هلال قال حدثنا سعد بن هشام بن عامر بالمعنى الأول، وهو أن الناس كثرت فيهم الجراحة، يعني الجراحة المميتة، كثرت الجراحة في الناس المميتة، مات بعضهم مات بساعته وبعضهم بعد ساعة وبعضهم بعد نص ساعة وبعضهم بعد ست ساعات. الشاهد كثرت الجراحات بالسيوف والرماح لكثرة قريش الذي طعنوهم فيه، لأنهم صار الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاروا بين عدوتين، خالد بن الوليد نزل من الثنية من أحد، وهو قريش جاءهم من هنا، فخالد معه 500 فرس نزلوا على الصحابة رضي الله مع ظهورهم وقريش مع بطونهم، وصاروا بين عدوتين يضربون من شاءوا ويقتلون من شاءوا. يقول هشام فكثرت الجراحة بالناس بالسيوف والرماح وغيرها، والجراحة المميتة، يعني الجراحة المميتة، يموت بعد ساعة أو يموت بعد ساعتين إلى آخره. يقول فمات كثير من الناس، والناس في قلة، ما نقدر نحفر أكل كل شخص قبر. فاستفتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال احفروا ووسعوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر. قالوا يا رسول الله من نقدم؟ قال احفظهم قرآنا اجعله الذي يلي القبلة ثم من يليه. يقول وكان أبي دفنت أبي مع اثنين في حفرة واحدة، وجابر أيضا دفن أباه مع اثنين لكنه أخرجه. يقول ما خلصت نفسي، دفن مع واحد، يقول ما خلصت نفسي حتى أخرجت أبي ودفنته لحاله، يعني بعدما راحت المعركة وانتهت المعركة أخرج والده ودفنه وحده. الشاهد أن عند المصيبة الناس يدفنون اثنين والثلاثة والأربعة، إذا كانت مصيبة أو عم الوباء أو صار طاعون والناس لا يستطيعون يحفر لكل شخص، فإنها جائزة، جائزة تحفر الاثنين والثلاثة وتدفن الإنسان سواء. نعم. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد هذا السند الثاني قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال أتانا بالسند الأول عن حميد بن هلال قال عن أبي الدهماء واسمه قرفة ابن بهيث من الطبقة الثالثة. أبو الدهماء رحمه الله اسمه قرفة ابن بهيث من الطبقة الثالثة. قال حدثنا هشام بن عامر ابن أمية. يقول هشام بن عامر إن القتل كثر والناس كلها الذي يدفنون. يقول فاستفتينا الرسول فأفتانا أن نحفر حفر عميقة يقولوا ترمونه تحطون الواحد والاثنين والثلاثة على حسب ما ترون. يقول فتفنى الاثنين والثلاثة والأربعة في حفرة واحدة. من يقدم؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسئوا وأحسنوا وادبلوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا من يقدم من يقدم في القبر قال حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة قال حدثنا حميد بن هلال قال عن هشام بن عامر بمعنى الحديث الأول وهو أن الرسول قال لهم عمقوا في الأرض واجعلوا الاثنين والثلاثة سواء. يقول هشام فجعلت أبي مع اثنين وقدمته على أنه أكثرهم قرآنا جعل أبوه مما يلي القبلة مما يلي الكعبة وظهره مما يلي الآدمي ثم ظهر الثاني مما يلي الثالث وهكذا وظهر الثالث مما يلي الجدار من وراء إلى آخره. يقول للحاجة إذا كانت حاجة وعم الطاعون عم البلاء لك أن تفعل اثنين وثلاثة ترمي اثنين وثلاثة في حفرة. نعم. إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. قال رحمه الله قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان أنه سمع عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضع رأسه على ركبته فانتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه قال جابر وصلى عليه والله أعلم. يقول النسائي رحمه الله إخراج الميت من اللحد. إذا احتجنا إلى أن نخرج ميت من لحده لحدناه ودفناه بل وواسينا عليه التراب هل يمكن أن نخرجه لحاجة؟ تقول نعم. إذا كان معه بلع مثلا لؤلؤة أو معه حاجة أو أسنانه ذهب وأولاده محتاجين للأسنان الذهب هذه اللي ملبسها هو أو شيء من هذا فإننا نخرجه ونخرج الذهب وذلول أو طاح معه أشياء من اللي يدفنونهم طاح أشياء معه ثم دفن وهم ناسين ثم تذكر الشخص أنه طاح مع الرجل كذا وكذا فإن نخرجه جائز إخراجه وإخراج ما كان معه. إذا بلع لؤلؤة تسوى قيمة كثيرة وورثه في حاجة إليها نخرجه نشد بطنه ونطلعها أو له أسنان ذهب ودفن وأسنانه فيه ما يجوز أن ندفنه بأسنان الذهب نخرجه لأنها للورثة ليست له إلى آخره. فالشاهد إذا احتاج المسلمون إلى شخص يخرجونه من لحده جاز هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين ابن يوسف القاضي قاضي مصر يقول النسائي قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله نعم جابر رضي الله عنه قال قال يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ولده عبد الله الرجل الصالح أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي مات تعال احضر جنازته. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أدخل في لحده فأمر بإخراجه وجعله بين يديه وتفل بريقه وعطاهم شعار أشعره به ولده عبد الله إلى آخره ثم دفن بعد ذلك. النسائي يقول والله أعلم يعني الله أعلم بما صنع الرسول ما المقصود ما هو مقصود الرسول بما هذا الله أعلم ما ندري يعني كأن سأل النسائي ليش فعل الرسول هكذا قال الله أعلم ما جانا شيء من العلم الله أعلم فعل الرسول هكذا برأس المنافقين الله أعلم ما ندري هو بر ولده وإلا اجتهاد منه. فالشيء اللي ما تعلمه الإنسان تقول الله أعلم مرتين يقول النسائي الله أعلم وهذا هو الواجب لمن لا يعلم شيء الله أعلم، أطلع رأس المنافقين بعدما مات وأراحه الله منه يطلعه ويدفل عليه ويصلي عليه، لماذا؟ الله أعلم، ما احنا دارين، ما ندري وش السبب. الرسول فعل هذا لكن نهاه ربنا، لكن جت الحكمة وجاء الأمر البات، قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد، حسين بن واقد قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر أن جابر قال إن الرسول ذهب إلى عبد الله بن أبي ابن سلول وهو قد وضع في قبره، فأمر بإخراجه إليه ووضع رأسه بين ركبتيه وولده يحضر والصحابة ينظرون، ثم تفل بريقه بفمه ثم دفنه وبرك عليه ثم صلى عليه. لما وضع في قبره صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبرح لحظة حتى نزلت الآيتين، ما تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى آخره، فنهي عن هذا. أما قبل ليش فعل هذا؟ النسائي يقول الله أعلم منه. باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. قال رحمه الله قرن العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن أطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطم قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة. يقول النسائي رحمه الله باب إخراج الإنسان من قبره إذا كان هناك حاجة أو ولده يريد أن يفعل كذا أو يفعل كذا إلى آخره. يقول النسائي حدثنا العباس بن عبد العظيم، العباس بن عبد العظيم قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر قال عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، الابن اسمه عبد الله والوالد اسمه يسار يعني عبد الله بن يسار، ابن أبي نجيح قال حدثنا عطاء، عطاء بن أبي رباح قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر إن قتل أحد والده عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد، يقول فدفن معه شخص، يقول فلم تطب نفسي حتى أخرجته من قبره وجعلته في حفرة وحده، يقول ما طابت نفسي حتى أخرجته ودفنته في حفرة وحده في أحد، ولكنه نقله مرة ثانية إلى البقيع، نقله في عهد معاوية لما صار معاوية هو الخليفة، وحفر معاوية العين من أحد إلى المدينة مع عد، المدينة معها ليس بعد مر قليلا مر، فحفر عينا من أحد تجري عذبة ماءها حلو، حفر العمال وأخرجوا بعض شهداء أحد منهم منه والد جابر رضي الله عنه، فصيح بجابر أن والدك أخرجه العمال معاوية، ويقال في التاريخ أنه ضربت المسحات رجله فخرج دم كأنه نايم، خرج من رجله دم كأنه نايم أو وكأنه حي، فأنه نايم وكأنه حي حين ضربت المسحات رجله وخرج الدم، فأتى جابر ونقله مرة ثانية إلى البقيع ودفنه بالبقيع. نعم. الصلاة على القبر. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أمي يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الظهر وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقذك بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال لا يموت فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا أذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. يقول النسائي رحمه الله صلاة على الميت، على ميت على القبر، يعني صلي الإنسان على القبر، إذا أخبرت أن شخصا مات وأنت ما صليت عليه وأنت تعرف الشخص أنه من الصالحين أو صديق لك الإنسان أو شيء من هذا، لك أن تذهب إلى القبر أنت واحد معك واثنين وتصفون وتصلون على القبر، لكن هل هناك حد؟ ما رأيت أحد حتى الحدة، يعني ثلاثة أيام أو عشر أو شهر، حتى إلى شهر تصلي الإنسان حد، ما رأيت حد، إلا أنه إذا تأخر خلاص وأبطأ فإنك لا تصلي، ما في لزوم، ما دام قريب المدة قريبة وأنت غايب وأتيت وأخبرت لك أن تذهب وتصلي على قبره لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن حكيم. وقال ابن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد. خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال مررنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي يقول فمر بقبر جديد توه مدفون فقال من هذا؟ قالوا فلانة التي ماتت بالليل وأتيناك وأنت نائم فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله فغضب عليهم وقال صفوا فصفهم عليه الصلاة والسلام ثم صلى عليها وقال لا يموتن أحد هنا إلا أن تعلموني لا تدفنوا أحد إلا أن تخبروني لأن صلاتي عليهم لا شك تنفس لهم وشفاعة الصلاة تنفس لهم وشفاعة لهم صلاتي عليهم لا شك أنها تنفس عليهم وأنها شفاعة لهم عليه الصلاة والسلام نعم دعاءه لهم شفاعة لا شك في هذا نعم فشاهد أنه نهى أن يدفن إنسان إلا أن أخبرنا إلا أن يخبرنا ما يقول ما تظهرا وأنت نائم قائلة يقول ما تظهرا وأنت نائم بالقائلة هل هذه هي السوداء التي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتادها ولما مرضت قال آذنوني أم أغيرها الله أعلم هذيك ماتت بالليل وأتوه عليه الصلاة والسلام هو نائم بالليل وهذا يقول ماتت ظهرا فالله أعلم هل هي هذه واختلفت الرواية في الظهر أو الليل أم غيرها الله أعلم قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ فأمهم وصف خلفه قلت من هو يا أبا عم خلفه قيل من حدثك قال ابن عباس يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني قال عن الشعبي عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ابن عباس له إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم عامر الشعبي يقول أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني هو ابن عباس سماه بعد ذلك أخبرني من مر مع الرسول عليه الصلاة والسلام على قبر جديد يعني فأخبر الرسول بأنه فلان بن فلان أو فلانة بن فلان فصف الناس وصلى بهم على القبر على نفس القبر نعم وحول السند بسند جديد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا الشيباني بالسند الأول قال عن الشعبي عن ابن عباس أن الرسول مر بقبر وأخبر بصاحب القبر فصف الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جائز أن تصلي جماعة على القبر وجائز أن تصلي وحدك الإنسان قال رحمه الله قرن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت نقول النسائي رحمه الله حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي أبو أسامة يلقب أبو أسامة الحارثي قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر نعم صلى على قبر امرأة بعدما دفن صلى على قبر ميت بعدما دفن يعني بعدما يدفن تخبر يا الإنسان أن القبر أن فلان دفن تذهب وتصلي على قبره لا بأس بذلك الصلاة على القبر كأنك صليت عليه هو نعم بخلاف الصلاة على الغائب صلاة على القبر صليت على حاضر الإنسان أما الغائب ما يسمى مدفون فأنت تصلي على المدفون بقبره كأنك تصلي عليه حاضرا نعم الركوب بعد الفراغ من الجنازة قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابن الدحداء فلما رجع أتي بفرس معرورة فركب ومشينا معه يقول النسائي رحمه الله الركوب بعد الانصراف من دفن الميت تبعنا الميت ومشينا على رجولنا ثم بعدما انتهينا منه ورجعنا نركب تركب الإنسان مركوبك اللي تركبه يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ويحيى بن آدم. ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول. مالك بن مغول قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة أنهم يقول مشوا في جنازة ابن الدحداح يمشون حتى دفن. لما دفن وانتهى ركب الرسول عليه الصلاة والسلام فرسا معروري يعني عرو ما عليه شيء ما فوقه شيء. الرسول ركبه على ظهر الفرس بدون شيء يحول بينه وبينه. فرس معروري يعني عرو ما بينه وبين شيء. فركب الفرس بعد الانتهاء. معنى هذا أنك يباح لك أن تركب وأنت ذاهب مع الجنازة وتركب وأنت ماشي. تترك الركوب وتمشي أفضل للإنسان. أفضل لما مشيت على رجولك الإنسان من قدام تقدمها أفضل من الركوب وتمشي خلفها. ثم إذا انتهيت فاركب وامشي حيث تشاء. اركب مركوبك اللي معك. عندك سيارة عندك جمل عندك بهيم اركب ورجع. نعم. الزيادة على القبر. قال رحمه الله قرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس. زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه. يقول النسائي رحمه الله النهي عن البدع التي تحصل عند الناس اليوم وقبل اليوم. يكتبون عليه ويبنون عليه بنيان ويزيدون وينقصون. دفن خلاص لا عاد تزيد ولا تنقص. حفرنا قبره ودفناه لا يجوز أن تزيد على القبر أو تنقص منه ما يمكن. أو تكتب عليه أو تبني عليه جدار أو تحط عليه تابوت كل هذا محرم. ادفنه في التراب واجعل حصى أصبع على ظهر القبر لئلا يأخذه السيل يجيله السيول. اجعل حصبة بحيث يجي المطر ينزل الماء هنا وينزل هنا. لا تخلي التراب يحفر التراب ينحفر التراب وينزل الماء على الميت. فاجعل حصبة وحجارة علشان الماء إذا نزل يروح الماء يمنه ويروح يسره ما يبقى الماء على القبر. وهكذا وتعاهد قبر ميتك الإنسان لا بأس به. وتجعل حجر صغير على رأسه أو كبير على الرأس فقط حجر كبير أو صغير على رأس الميت لتزوره. اعرف الحجر الإنسان أو علمه بعلامة لأجل تزور ميتك الإنسان وتعرف الحجر هذا الذي هو اسمك. إنسان لك وسم أنت وقبيلتك اجعل وسمك على الحجر أو علم علامة نقطتين أو شخص أو شخصين لأجل لجيت الإنسان عرفت الحجر. لأن القبور قد تكثر وقد يصير بوسطهم فتجعل علامة تزوره الإنسان متى شئت. تزور والزيارة من السنة أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس. من السنة أن تكون بعد طلوع الشمس أي يوم تريده بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وتجعل وجهك على وجه الميت ظهرك إلى القبلة ووجهك على وجهه وتسلم عليه كأنه حي كأنك تسلم عليه حيا. السلام عليك يا فلان ابنتاك أو أولادك أو إخوانك يسلمون عليك. هو بإذن الله يرجع الله روحه له ويرد عليك كأنه بين يديك يرد عليك السلام ويفرح ببقائك عنده حتى تنصرف. نعم. يقول أخبرنا هارون قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال وأبو الزبير محمد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو يزاد وينقص عليه. يزاد أو ينقص يقول لا قبر أبوي ضيق وبزيد فبزيده وبحفر من هنا وبحفر من هنا وبنى عليه وتقسيصه والكتابة عليه كل هذا حرام. الكتابة عليه وتقسيصه وتسريجه وافتراء وتفريشه ثياب أو قطائف أو شيء كل هذا حرام. كل هذا من البدع ولا يجوز. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. نعم. زاد سليمان أو يكتب عليه حتى الكتابة على النصيبة تحط نصيبة وتكتب اسمه عليه ممنوع. لكن حط علامة خط شخص ولا أصفار بحيث أنك الحجر هذا تعرف قبر أبوك ولا أخوك ولا قريبك. نعم. البناء على القبر. قال رحمه الله ورنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقسيس القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا البناء على القبر. البناء على القبر يعني تحريم البناء على القبر وتحريم تصيصها وتحريم الكتابة عليها، كل هذا لا يجوز، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج، حجاج قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد قال حدثنا جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور، وحتى التابوت يجب أن يزال، جميع القبور اللي عليه تابوت تزيله الإنسان، وجميع قبر مشرف مكبر تسويه في الأرض الإنسان، لحديث الهيا كما سيأتي، ولا يكتب عليه ولا يقصر ولا يرخم ولا يفرش تحته فرش، كل هذا حرام، كل هذا من البدع ومحرم، لا يجوز هذا. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها. نهى الرسول عن تقصيص القبور والبناء عليها أو تجلس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده أحسن من أن يجلس على قبر. لا تجلس الإنسان على قبر إلا لضرورة، إذا خرجت مع الميت الإنسان ما تلقى مكان تجلس فيه، وين تجلس؟ ما تلقى مكان، دور بين قبرين وجلس، لكن على القبر ممنوع إلا لضرورة. نعم. تجسيس القبور. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور. يقول النسائي رحمه الله تجسيس القبور يعني النهي عن تجسيسها، ترخيمها أو جعل فيها سمنت من الداخل أو جعل فيها أشياء، كل هذا ممنوع، لأن الميت ارمه في التراب وهو رايح يصير تراب. الميت رايح يصير تراب، انت تدفنه بالتراب وهو رايح يصير تراب، فلا حاجه انك تبنيه، ما هو حي انت تبني له قبه ولا ترخمها ولا تسرقها ولا تفرش له فرش، ما هو بحاجه الا هذا، كله رايح تراب، هو تراب ودفن بالتراب ورايح يكون تراب بعد 3 أشهر او 4 أشهر يروح تراب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير محمد قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبر، يعني ترخيم القبر من الداخل، حرام هذا، أو تبليطه بسمنت أو شيء من هذا، أو أنك تبني عليه بنيان، هذا كله لا يجوز. نعم. تسوية القبور إذا رفعت. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يقول النسائي رحمه الله وجوب تسوية القبر، يعني لا يجوز أن يرفع ونقول أن نحط له بنيان ولا نرفع عنه عن الأرض، كما سيأتي في حديث الهياج علي رضي الله عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا أمامة بن شفي، أمامة بن شفي قال قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، يعني غزات جيش من المسلمين، فتوفي واحد من المسلمين فحفروا له وقال سووه ولا ترفعوه، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يأمر بتسويتها، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية القبور، لا ترفعها كثير الإنسان، اجعله مثلا شبر أو ذراع عن الأرض واجعل عليه حجارة لئلا يشيله السيل، المطر إذا جاء بقوة يشيل التراب، وقد يخرج المطر التراب وينزل على الميت، لكن يجعل حجارة على أطرافه ويجعل رمل حجارة صغيرة على ظهره بحيث يروح على الميمنة ويروح يسرع عن الميت. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة في بيت إلا تمستها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن حبيب، عن حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا ابو وائل، ابو وائل شقيق بن سلمة قال عن أبي الهياج عن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الأسد لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تدع قبر المشرف مرتفع مبني عليه بنيان أو موضوع عليه تابوت إلا سويته بالأرض ولا صورة مجسمة في بيت إلا طمستها لا صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته هذا من آثار الإسلام ومما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فمن جعل تابوت أو جعل على القبر أشياء فقد أتى بأشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة القبور قال رحمه الله أخبرني محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يقول النسائي رحمه الله نعم زيارة القبور زيارة القبور حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل عبد الله قال حدثنا أبو سنان أبو سنان قال حدثنا محارب بن دثار محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة قال عن أبيه بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الخطاب للرجال فقط لأن النساء لعن الله زائرة القبور ملعونات حينما تزور قبر فهي ملعونة. لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعن الله لعنة حتى قبر الرسول ما تذهب إليه تسلم في المسجد إذا وصلت المدينة تريد أن تسلم تسلم وهي في مكانها لا تذهب إلى القبر ولا تسلم على القبر لأنها ملعونة. لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما الرجال فكان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور ثم نزل الوحي أنه مباح لأن تذكر الآخرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة وكنت نهيتكم عن ادخار اللحم لجافة جفت جافة كان الناس في أزمة وفي سنة شديدة جدا والجوع كثير فأتى الأعراب جميعهم إلى المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى نهى عن ادخار اللحم إلا ثلاثة أيام بس لا تدخر اللحم إلا ثلاثة أيام عندك ضحية أو جمل أو غنمة أو عندك طليين أو ثلاثة تذبحهم لا تأخذ من اللحم إلا أن تأكل ثلاثة أيام والباقي أعطوه الأعراب الذين أضافوا إلى المدينة حملتهم السنة حملهم الجوع والعطش والأشياء إلى المدينة ليعطيهم الناس لعل الله لعن الناس أن يعطفوا عليهم ويعطوهم من الأرزاق ويأكلون. فحرم عليه الصلاة والسلام الادخار لحوم الأضاحي إلا فوق ثلاثة أيام بس ثلاثة أيام لك يا الإنسان وغيرها أعطي الإخوان التي أتوا إلى المدينة من الجوع والقحط وغيرهم. بعد ذلك أنعم الله على المسلمين وكثر العشب وكثر اللبن وكثرت اللحوم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث الآن احمل ما تشاء اعمل بها ما تشاء ان بغيت تتقات بها إلى سنة كاملة. يقول جابر كنا نعد قوتنا من اللحوم إلى سنة كاملة لأنه نسخ خلاص كل شيء نسخه الرسول خلاص فهو منسوخ حينئذ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنتم الرجال الآن زوروها وكنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثة أيام الآن افعل ما تشاء ادخر وكله إلى سنة أنت حر يا الإنسان. وكنت نهيتكم عن النبيذ في السقاء وكنت نهيتكم عن النبيذ في الحنتم وفي المقير وفي المزفت وفي كذا والآن اشربوا بكل إناء ولا تشربوا مسكرا. هذا الضابط الضابط اشربوا بكل إناء لكن لا تشربوا مسكر. الضابط أن لا تشرب مسكر سواء بإناء مزيف أو مزفت أو مقير أو محامز شجرة ينحتونها ينحتون جذعها يحطون فيها النبيذ تمر ماء أو زبيب ماء حتى يصير خمر يشربون. أنا كنت نهيتكم عن انتباه بهذه الأشياء الآن اشربوا بكل إناء لكن لا تشربوا مسكرا. هذا الضابط ألا تشربوا مسكرا بأي إناء كان، لا تشربوا مسكرا، اشربوا بكل إناء ولا تشربوا مسكرا، هذا هو الضابط. والباقي كله نسخ، نسخ النهي عن الانتباد بها نسخ. قال رحمه الله: قرني محمد بن قدامة قال حدثنا جبرير عن أبي فروة عن المغيرة بن سبي قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثة، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزبد، في الظروف الدباء والحنتم والنقير، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الله قال عن أبي فروة، عن أبي فروة قال حدثنا مغيرة بن صبيح، مغيرة بن صبيح قال عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب يقول: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يحدث أصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والخطاب للرجال كما سمعنا، وكنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث، والآن ادخروا وكلوا واعملوا ما تشاءون، لأنها جافة جفت، جاءت جافة يعني سنة أقحطت، وجاء البوادي إلى المدن يترزقون الله يأكلون لعل الناس يطعمونهم، فنهيتكم عن الادخار لأجل تطعموا أخوانكم الذي التجأوا إلى المدن لأجل القحط ولأجل السنة، التجأوا إلى المدن لعلهم يعطف عليهم ويعطونا، أما الآن فالرزق كثر والنعمة كثرت، كلوا واشربوا وادخروا ما شئتم، وكنت نهيتكم عن الدبة وعن المزفت وعن المقير وعن الحنتم، فاشربوا ما شئتم من جميع الأواني اشربوا، لكن لا تشربوا مسكرا، لكن لا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم عن هذه الأواني لكن الآن اشربوا فيها، لكن لا تشربوا مسكرا، هذا الضابط. ليش؟ لأنها كانت شك عليه الصلاة والسلام هل هي تخمر على طول حينما تجعل تمر الإنسان في المقير أو في الدبة، جذع الدبة هذا إذا أخذت اللب شيء نحط عليه، حطيت الإنزبيب حطيت عليه ماء، هل يصير خمر؟ هذا شك من الرسول فحرمها حينئذ، ثم أتى الوحي أنها لا شيء فيها، فالآن اشربوا بكل إناء ولكن لا تشربوا مسكرة، هذا الضابط، لا تشربوا مسكرة لا قليله ولا كثيره، ملء الفم من الخمر يأجر حرام، لأنه ملء الفم من حرام، لأنك قليله وكثيره حرام. قال: فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقول هجرا. ومن أراد أن يزور القبور فليزور ولا تقول هجرا، يعني لا تصيح ولا تنعب ولا تذكر خصائص الميت، اتركوا زوروا، سلام عليكم وعليكم السلام وانصرف على طول. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.